ولكن سيأخذ منه فائدة، وهو أخذه ليسدد دينه، وما بقي سيصرف منه على عائلته، ويريد أن يؤثث كأنه غرفة من غرف المنزل والده ليرضيها. الآن الأم تريد أن تعرف ما حكم عليها، علما بأنه خائفة، أنها خائفة من الله وليست راضية عن مصدر المال، وتخاف أن يعاقبها الله. والرجل نصحوه، لكن قال: ماذا أفعل؟ الناس يلاحقونني، يريدون أموالهم، وأنا مجبر. الأم هل تقبل أن يشتري لها من المال الربوي أم لا؟ وأيضا ابنها سدد لها فواتير الهاتف من المال الربا، هل عليها إثم؟ إن كان عليها إثم، هل تعيد له المال وهي تستطيع تعيده له مع دفعات؟ أولا نقول بالنسبة للمال، المال حرام، المال حرام إذا كان كما ذكر الأخ أنه من الربا وأنه من البنك. ونقول الأم: لا يجوز أن تأخذي من ولدك ولا قرش، ولا قرش. أما ننصحه بالتوبة، ولا يجوز له أن يقدم على ذلك، وليتقي الله عز وجل. وربنا تبارك وتعالى، يعني قال الله سبحانه وتعالى عن التقوى، وأن هذا الربا والعياذ بالله يمحقه الله، ويمحق الله الربا ويربي الصدقات. فلا بد للأخ أن يتقي الله عز وجل ولا يأكل مال حرام، فإن الله لا يبارك فيه، لا يبارك فيه. أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، مطعمه حرام وغذي بالحرام، مسكنه حرام، فأنى يستجاب له؟ أقول: لا بد أن يعلم أن لقمة الحلال فيها استجابة للدعاء، لقمة الحلال فيها طيب نفس وفيها رضا رب، لا أن تأكل الحرام وتظن أن ذلك، أقول هذا يرجع ما أخذه من الحرام، وأن يتقي الله عز وجل. فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، هذا الأصل في من أكل وأخذ الربا. فهذه نصيحتي لمن أكل الربا أو أخذ عن طريق البنوك. وأنا أقول: لا تحمل نفسك ما لا تطيق، لا تحملها إثما ولا تحملها دينا، لا تحملها، أقول والعياذ بالله، إثما يهلكها في الآخرة ولا دينا يتعبها في الدنيا. فأنت لا تستطيع على تجارة ما، لا تحملها شيء، أنت لست، أقول يعني، بأهلا له. بارك الله فيكم، وفيكم بارك ربي.